حديث لا حزب في الإسلام. لا حزب في الإسلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأخ السائل ينبغي أن يتأكد من هذا، فأنا أسأله: أرأيته في مسند أحمد بعينك أم سمعت أناسا يقولون؟ فأنا ما أعلمه حديثا. والحزبية نعم الشيخ سوري اسمه من هو؟ العروس فنان العروس. ايه الإسلامية. أنا ما أعلمه حديثا، وماذا فإن كان حديثا وكان ثابتا فماذا فهو يؤيد ما ندعو إليه؟ ذهب يا أخانا إلى المكتبة في مسند أحمد وانظر في الفهرس هذا، وأنا ما أظنه حديثا كما قلت لكم. نعم فهو يؤيد ما ندعو إليه من البعد عن الحزبية التي فرقت المسلمين وشتتت شملهم وأضعفت قواهم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول سبحانه وتعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم فالحزبية مخططة من قبل أعداء الإسلام، وقد نجحوا في ذلكم. فماذا حدث في لبنان؟ وكم بقيت الحرب الطاحنة؟ وماذا حدث في مصر من العداوة بين الدعاة إلى الله؟ وماذا حدث في السودان؟ وماذا حدث في اليمن أيضا؟ وهذه التفرقة سببها الهوى، وسببها أيضا الذنوب، دسيسة شيطانية. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن بالتحريش. فأخبرت أن أعداء الإسلام أو المحاربين للصحوة الإسلامية عقدوا مجلسا من أجل محاربة الصحوة الإسلامية، فقال بعضهم: نسلط حكامهم عليهم يسكنون ويقتلون. قال قائل منهم: لا، فهذا يزيدهم حماسة لدينهم. نعم إنه يزيد المسلمين حماسة لدينهم. وقد أخبرني أخ زائر مصري من الثقات عند أن وقعت الزاوية الحمراء في زمن السادات، وكان من المسجونين إمام المسجد والمؤذن، فمجموعة من الخمارين كانوا في المقهى ولم يسمعوا أذانا، فأخذتهم الغيرة الإسلامية وذهب ذاهب منهم يؤذن وآخر يصلي بالناس، وكان سببا لتوباتهم. فالمسلمون يتحمسون لدينهم. نعم، والحزبية كما قلنا شتتت شمل المسلمين وشغلت بعضهم ببعض، وهي تقليد لأعداء الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حدو الغدة بالغدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت النصارى على 72 فرقة، تركت اليهود نعم وافترقت اليهود على 71 فرقة، تركت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ماذا يا إخواننا؟ وهذا الحديث يعد علما من أعلام النبوة، وتقدم لنا حديث حذيفة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها. والمراد بالجماعة أهل الحق، كما قال عبد الله بن المبارك وقد سئل عن جماعة المسلمين فقال: الحسين بن واقد وأبو حمزة السكري ومحمد بن ثابت، اعتبر الثلاثة جماعة المسلمين لا أصحاب الغوغاء والفوضى ولا أصحاب التمثيليات والمظاهرات. نعم، والمخالفات الشرعية، فأولئك عسى أن ينجوا كفافا، أما أن يكونوا من الجماعة التي يقتدى بها فلا. ثم بعد ذلك أيضا انظروا إلى جماعة التبليغ، الجماعة المبتدعة، كيف تنفر عن العلم؟ تقول لهم: أنا عندي فتح الباري. يقولون: ما ضيع العلماء إلا هذه الكتب، وشغلتهم هذه الكتب عن الدعوة. لا يا مساكين، بل لا يا أيها العميان، الذي شغل العلماء هي الوظائف، وظيفة في الصباح ووظيفة إضافية بعد العصر، وربما أوراق ينظر فيها بعد العشاء. نعم، فربما يصلي في بيته. فهذه التي شغلت العلماء عن الدعوة إلى الله الذي شغل العلماء عن الدعوة إلى الله هي الدنيا. الذي شغل العلماء عن الدعوة إلى الله هي الحزبية. يبقى اليمن من صعدة إلى أقصى اليمن والمساجد لها رنة إذا كان هناك انتخابات، ثم بعد ذلك نوم سبات إلى أن تأتي مناسبة. الحزبية من شياطين العلماء، أما أن تجعل العلم الذي شغل العلماء فلا، فإن العلماء من أعظم الناس ومن أول الناس تطبيقا لقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، ولقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أبغيك أيها المغفل تدرس سيرة عبد الله بن المبارك، فعام في الحج وعام في المرابطة، وهكذا أيضا نبغيك أيضا تعرف سير علمائنا المعاصرين كالشيخ الألباني حفظه الله تعالى والشيخ ابن باز، فتارة مع المجتمع وأخرى مع التأليف وأخرى مع الدعوة. أما من شغل بالدنيا فليس العيب في العلم، العيب في الشخص نفسه. والحمد لله قد أصبحت الحزبية ممقوتة في اليمن. صحيح أن اليمنيين استبصروا، وعسى أن لا يأتونهم بكذبة أخرى، ربما يأتون لهم بتسمية وماذا من زمان وهم يتسترون وقالوا: نحن ما لسنا بحزب. قلنا: نحن نتحداكم أن تعلنوا في جرائدكم أنكم لستم بحزب. مؤتمر الوحدة والسلام قالوا: ما هو تابع لحزبية. نعم، وفي النهاية يدعون إلى الانتخابات، انتخبوا. وهكذا أيضا ماذا يا إخواننا، قد أصبحوا مساكين محترقين، أحرقتهم الحزبية حتى إنهم يتسترون تارة بكلية الإيمان وأخرى يدعون غيرهم ليحاضر الناس. وهناك دسيسة أريد أن أذكرها، دسيسة من زمن قديم ونحن نعرف منذ كنا في الجامعة الإسلامية، وهي دسيسة الجهاد. الإخوان المسلمون يخدعون الشباب بالجهاد. نعم، الجهاد من أسمى شعائر الإسلام، والجهاد يعتبر سنام الإسلام. لكن ما من تجاهد، تجاهد امريكا او تجاهد الشيوعية اذا لم تقتل المسلمين او تجاهد اليهود في فلسطين ان تقاتل اخوانك المسلمين. فما اكثر ما يلعبون على الشباب بالجهاد. ولقد احسن بعض الاخوة المحوثيين اذ يقول يأتون ويحثون على الجهاد حتى كأننا بنات متفجرة. وفي الليلة الثانية يأتوننا بتمثيلية. وانتهى الامر والله المستعان. نعم. نعم. يقول الاخ محمد ان الحديث لا يوجد في مسند احمد. يعني في الفهرس. والموسوعة وأيضا المعجم المفهرج. النهاية في غريب الحديث. نعم خيرا إن شاء الله. بقي المعجم المفهرج. يلا يا أخي محمد حفظك الله. اذهب بارك الله فيك. مادة حج. اذهب. وكما قلت لكم أحسن من أجل نتأكد. أسأل الله يبارك فيك. نعم. الأخ يقول ما وجده في مسند أحمد لا حزب في الإسلام. نعم أما يعني الحزبية فهي مبغوضة والله المستعان.